والقوم الأبرياء الذين ألقي القتيل في محلتهم، هؤلاء ينكرون أنهم قتلوه، وأولئك يدعون عليهم أنهم قتلوه لأنه وجد عند أبوابهم وفي محلتهم، فاختصموا اختصاما شديدا وحملوا السلاح بعضهم على بعض وكادوا يتقاتلون فيما بينهم. فقال بعضهم: كيف تفعلون هذا وفيكم رسول الله؟ ارجعوا إلى رسول الله فاسألوه ماذا يحل به هذا المشكل العظيم. فرجعوا إلى رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، رجع الفريقان المدعي والمدعى عليه إلى رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك بينة، لم يكن هناك بينة للمدعي، والقتيل موجود في محلة المدعى عليهم، فكانت المسألة مشكلة. فموسى عليه السلام دعا ربه عز وجل أن يبين حكم هذه المشكلة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة. فلما قال لهم هذه المقالة، هم يطلبون منه أن يحكم ويبين من هو المدان في هذه القضية، وهو يقول لهم: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني كيف نطلب منك بيان الحكم الشرعي في هذه المشكلة وتقول لنا اذبحوا بقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ أي أتسخر منا؟ انظروا سوء أدبهم مع الله ومع رسوله. موسى ما قال لهم اذبحوا بقرة، بل قال: إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل يليق بهم إذا قال لهم إن الله يأمركم وهو رسول الله، هل يليق بهم أن يقولوا له أتتخذنا هزوا؟ هذا والعياذ بالله من أشد المنكرات، أن يصفوا رسول الله بأنه يهزأ بهم وهو يبلغهم عن الله سبحانه وتعالى. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن هذا الذي تقولونه وهو الاستهزاء بالناس والسخرية من الناس، هذا فعل الجاهلين الذي ينزه عنه المسلم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن موسى عليه السلام ما قال لهم هذا من عنده، بل قاله عن طريق البلاغ عن الله، الله هو الذي أمرهم بهذا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكان الواجب عليهم أن يبادروا، أن يبادروا ويستجيبوا لله عز وجل ويذبحوا البقرة، لأن الله لا يأمرهم إلا بشيء فيه حكمة، فيه مصلحة، وفيه حل لمشكلتهم. فالأمر إذا جاء عن الله أو جاء عن رسول الله فليس هناك مجال للتردد، بل الواجب الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكان الواجب عليهم المبادرة والامتثال دون اعتراض ودون تساؤل ودون تعنت. هذا فعل المؤمنين الصادقين مع الله ومع رسوله، المبادرة بالامتثال دون اعتراض أو تردد، لأن الله لا يأمر إلا بما فيه حكمة ومصلحة، سواء ظهر لنا ذلك أو لم يظهر لنا. وأن السخرية بالناس والاستهزاء بالناس هذا من شأن الجهال، لا يليق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لم يكفهم هذا التعنت، بل لجأوا إلى تعنت آخر وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف التعنت واللؤم والعياذ بالله. كان الواجب عليهم أن يبادروا بذبح البقرة كما أمرهم الله، ولا يسألوا عن هذه الأسئلة. ادعوا لنا، ثم قولهم ادعوا لنا ربك كذا، أليس هو ربهم أيضا؟ لماذا لم يقولوا ادعوا ربنا أو ادعوا ربنا وربك؟ أما أن يقولوا ادعوا لنا ربك كأنه ليس ربا لهم، هذا من سوء الأدب. وهذا مثل قولهم لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد، اذهب أنت وربك، يعني كأنه رب لموسى فقط وليس ربا لهم، وهذا من باب السخرية. فصاروا هم الذين يهزؤون، ما هم موسى عليه السلام، هم الذين يهزؤون ويسخرون. وهذا شأن السفهاء، أنهم يصفون الأبرياء بصفاتهم التي يتصفون بها، فمن صفاتهم الاستهزاء والسخرية، ونسبوا هذا إلى موسى، أتتخذنا هزوا؟ كما يقول المثل رمتني بدائها وانسلت. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، يقول لكم اذبحوا بقرة والبقر موجود، فلماذا لم تبادروا وتذبحوا أي بقرة من البقر؟ الله ما شدد عليكم، ما قال بقرة صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا حتى يتعسر وجودها، بل إنه سبحانه أطلق فقال اذبحوا بقرة أي بقرة. لكنهم لجأوا إلى التعنت والتباطؤ في امتثال أمر الله ورسوله. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. جاء الجواب من الله، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، هذا تشديد عليهم، لما شددوا شدد الله عليهم، لا فارض وهي الكبيرة الهرمة، ولا بكر وهي الصغيرة التي لم تلد، بل هي بقرة متوسطة بين الكبيرة والصغيرة. ولو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة لأجزأ ذلك، لكن الآن ضاقت الدائرة عليهم لأنهم ضيقوا على أنفسهم، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حثهم على الامتثال وعدم الرجوع إلى السؤال مرة أخرى، فافعلوا ما تؤمرون، يعني بادروا بالامتثال واتركوا عنكم المساءلات التي ليست من صالحكم. فإنهم كلما سألوا سيشدد عليهم ويضيق عليهم، نسأل الله العافية. فهم الذين يضيقون الواسع على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي بين الفارض وهي الكبيرة وبين البكر وهي الصغيرة. ثم أمرهم ناصحا لهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوا الأسئلة وأن يبادروا بالذبح، فافعلوا ما تؤمرون. هذا هو الواجب من أول الأمر. لم يكفهم هذا ولم ينتهي تعنتهم وكثرة مسائلهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب الله لم يحدد لونا في الأول، فلماذا يسألون عن اللون؟ الله في الأول يأمرهم أن يذبحوا بقرة ولم يحدد سنها ولم يحدد لونها، لكن هم الذين شددوا على أنفسهم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وما دخل اللون؟ يعني الله ما حدد لكم لون، فكيف تسألون عن شيء لم يحدده الله لكم؟ هذا من تعنت اليهود، وهذه صفة لا تزال فيهم والعياذ بالله. على أوامر الله يتعنتون مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب المبادرة إلى الامتثال بدون تعنت في الأسئلة وتباطؤ في التنفيذ. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. جاء الجواب من الله، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا تشديد عليهم، ضاقت الدائرة عن الدائرة التي قبلها. وذلك أن الله فرض عليهم لونا معينا يندر وجوده من باب العقوبة لهم. بقرة صفراء، ولا يكفي أنها صفراء، فاقع لونها، يكون لونها صافيا في الصفرة، تصر الناظرين من جمالها وحسنها. وين يجدون هذه؟ صعب. والسبب هو سؤالهم، لو أنهم ما سألوا ما ضيق عليهم هذا التضييق. فاقع لونها تسر الناظرين، ضاقت الدائرة جدا عما كان من قبل، وشدد الله عليهم. ولذلك لما حدد سن البقرة وحدد لونها ندر وجودها، وقالوا إن البقر التي فيها هذه الصفات كثيرة، ما ندري وش أي بقرة يقصد. شوف التعنت. والبقر العوان كثيرة، البقر العوان والبقر الصفر كثيرة، ولا ندري وش يقصد أي بقرة. هل الله جل وعلا يقصد منهم بقرة معينة حتى يقول هذه المقالة؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. طيب أنتم اللي ألجأتم أنفسكم إلى هذا المضيق، وهذه عقوبة على هذا التعنت وإساءة الأدب مع الله ورسوله. إن البقرة تشابه علينا، وكأنهم يريدون أن يقول الله اذبحوا البقرة الفلانية، البقرة الفلانية من بين البقر الموجودة، وهذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. الله يريد اليسر ولا يريد العسر. إن البقرة تشابه علينا، كل البقر، في البقر الصفر كثيرة والعوان كثيرة، ولا ندري ماذا نذبح منها، فادعوا الله أن يبين لنا ما هي البقرة من بين هذه البقر المتشابهات. قال إنه يقول، جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: وانظروا إلى حلم الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى حلم الله وحكمته، أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل إنه سبحانه وتعالى حلم عليهم وأجابهم عن كل سؤال، وإن كان في ذلك حرج وتضييق عليهم، لأن هذه جنايتهم على أنفسهم. قال إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، هذه زيادة تشديد أيضا، لا ذلول يعني ليست مذللة في العمل، ليست مذللة في العمل في الحمل والحرث وغير ذلك، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليست سانية، لأن البقر يسنى، كان يسنى عليها وينضح عليها الماء للزرع من البئر، ينضح عليها، تسمى السواني، السواني التي ينضح عليها الماء من البئر للزرع، ولا تسقي الحرث، هذا تضييق، هذا تضييق بعد تضييق بسبب سؤال بعد سؤال، ولا تسقي الحرث مسلمة ليس فيها أي عيب، هذا أيضا تشديد عليهم، تشديد عليهم. ثم أيضا لا شية فيها، لا شية فيها، ليس فيها لون غير الصفرة، تكون صفرة بهيم، ليس فيها لون غير الصفر. الشية معناها الوشي الذي يكون في الألوان، تكون اللون مختلط من لونين فأكثر، هذا الموشى. وأما هذه البقرة فالله سبحانه يقول لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير الصفرة. متى توجد هذه البقرة؟ صعب، هذا من التشديد عليهم، لأنهم شددوا، فشدد الله عليهم. قالوا الآن جئت بالحق، شوف سوء الأدب أيضا، الآن يخاطبون موسى عليه السلام، الآن جئت بالحق، أيضا هو ما جاء بالحق من قبل، يا سبحان الله، هو جاء بالحق عليه الصلاة والسلام في أول أمر، هم يقولون الآن جئت بالحق، يعني كأنه في الأول ما جاء بالحق، هذا أيضا من سوء أدبهم مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل إن معنى قولهم الآن جئت بالحق أي جئت بالوصف المطابق، جئت بالوصف المطابق الذي يتوفر ونجده، ولكن المعنى الأول أظهر، أنهم يريدون النيل من موسى عليه السلام، وأنه في الأول لم يبين لهم ولم يوضح لهم، فكأنه لم يأتي بالحق إلا بعد هذه الأسئلة التعنتية، فذبحوها، ذبحوا البقرة بعد لأي وبعد جهد جهيد وبعد تعنت، ذبحوها. وما كادوا يفعلون، وما كادوا يحققون هذا الأمر بسبب تباطؤهم وتأخرهم، وقيل وما كادوا يفعلون لأنها تصعبت عليهم وكادوا ألا يتمكنوا من ذبحها. والسبب أن هذه البقرة التي توفرت فيها هذه الصفات وجدوها عند إنسان ليس عنده غيرها، وقيل عند يتيم ليس له غيرها، فأبى أن يبيعها عليهم إلا بملء جلدها من الذهب، أبى أن يبيعها عليهم لأن ما عنده غيرها إلا بملء مسكها يعني جلدها من الذهب، هذا عقوبة لهم. اشتروها بهذا الثمن الباهظ، وما كادوا يفعلون لصعوبة الثمن عليهم عقوبة لهم على تعنتهم. وقيل ما كادوا يفعلون أنهم لا يريدون ذبح البقرة لأنهم إذا ذبحوها سينكشف مكرهم وتظهر حيلتهم، فهم لا يريدون أن يذبحوها لأنها إذا ذبحوها فسينكشف أمرهم وتكتمهم وجحودهم للقتل وتحميلهم إياه للأبرياء، فهم يعلمون أنهم إذا ذبحوها انكشفوا، فلذلك ما كانوا يقدمون على ذبحها وكانوا يتباطؤون ويتأخرون ويتلكؤون لعلمهم أنها ستفضحهم وتبين كيدهم. ذبحوها، قال العلماء هذا فيه من الفقه أن البقر يذبح مثل الغنم، يذبح في الحلق مثل الغنم، يضجع على الأرض ويذبح في حلقه مثل الغنم، وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها وهي واقفة، وهي واقفة معقولة اليد تطعن في النحر. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قوائم معقولة اليد، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض فكلوا منها. فالإبل تنحر بمعنى أنها تذبح في نحرها في أسفل الرقبة، وأما البقر والغنم والطيور وغيرها من الحيوانات فإنها تذبح في حلقها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. والنتيجة من هذا كله، ما المقصود بذبح البقرة؟ البقرة الآن حضرت وذبحت، فما هي الحكمة وما هو المطلوب؟ قال الله سبحانه فقل نضربوه ببعضها، يعني خذوا قطعة من هذه البقرة المذبوحة فاضربوا القتيل بها فيحييه الله ويتكلم ويقول فلان قتلني، ويقول فلان قتلني. فأخذوا قطعة من البقرة فضربوا بها القتيل فأحياه الله وتكلم وقال قتلني فلان، وبين الحقيقة وأبطل الزيف والدجل وبين الذي قتله وهو قريبه وابن عمه، فكشف الله مكرهم وخداعهم. فقل نضربوه ببعضها، اضربوه يعني القتيل ببعضها يعني بعض البقرة بجزء منها، كذلك يحيي الله الموتى. أحياه الله ونطق وأخبر بقاتله وانتهت المشكلة، انتهت المشكلة بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويريكم آية وأنه جل وعلا قادر على أن يحيي الموتى. أراهم شيئا من ذلك في الدنيا ينظرون إليه، كذلك